الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. المسألة الثالثة: استحباب البدء بالسواك لمن دخل منزله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المقدام بن شريح عن أبيه، أبو شريح هذا من كبار التابعين، ليس هو شريح القاضي وإنما شريح آخر، سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها: بماذا كان يبدأ عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته؟ يعني انظروا إلى اهتمام الصحابة والتابعين، اهتمامهم بالسنة، كانوا يسألون عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق به صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يعني انظروا، يعني ليست هي مسألة يعني من أركان الدين ومن أركان الإيمان ومن القضايا الكبيرة، وإنما جزئية، ولكن لا شك أن هذه الجزئية مهمة جدا لأنها تتعلق بسنة عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد قد يتعجب، أنا أحب أن أبا عبد العزيز ينتبه باقي الأخوان، يعني الواحد قد يتعجب يقول يعني كيف توصل إلى هذه القضية، يعني ليس كل واحد يخطر على باله أن يسأل هالسؤال، يقول بماذا كان يبدأ إذا دخل عليه الصلاة والسلام إلى منزله؟ يعني ما سأل عن صلاة مثلا أو سأل عن مسألة أخرى، قال بماذا كان يبدأ إذا دخل إلى منزله؟ فقالت رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. والحكمة هنا ظاهرة في التسوك عند دخول المنزل، ما هي الحكمة يا أبا حمزة؟ نعم، يعني قربه، يعني راح يكون قريبا من أهله، نعم يكون قريبا من أهله، فهنا يستعد الإنسان، كما أنه إذا أراد أن يقوم بين يدي الله جل وعلا فالسنة هنا ماذا يفعل؟ أيضا أن يستاك، كان أيضا يستاك، بل ثبت في الحديث الصحيح عندما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، من هو عبد الرحمن بن أبي بكر؟ أخو عائشة، نعم أحسنتم، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، دخل وكان عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، فكان مع مسواك، فنظر عليه الصلاة والسلام بعينيه إلى استياك عبد الرحمن، فعلمت عائشة أنه يريد أن يستاك، فأخذت السواك من عبد الرحمن وطيبته وأصلحته، فاستاك عليه الصلاة والسلام، ثم قبض الله جل وعلا روحه عليه الصلاة والسلام. فعندما يعني قرب لقائه من ربه جل وعلا استعد وتهيأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. نعم،